النهاردة ورد من المستمع محمد عبد الرحمن المقيم في شارع أحمد راشد المتفرع من كورنيش النيل حي وراء الحضر محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: من الأمور الصعبة على الواحد إنه يلاقي جيرانه مش بيقدروا الظروف ولا بيراعوا الجيرة، المصلحة الشخصية عندهم فوق أي اعتبار. يعني تلاقي اللي فاتح ورشة تحت بيته واخد نص الشارع وهات يا خبط ورزع طول النهار والليل، ومشتغل بقى علاقة الجيرة وإن الناس مش هتروح تشتكيه، وحكاية إن الناس هتسيبه عشان ده أكل عيش وعيش ولاده وهو عايش ولا في دماغه إن برضو جيرانه دول عندهم حياتهم وظروفهم الصعبة، واللي بيستحمل يوم مش هيقدر يستحمل عشرة، واللي بيستحمل عشرة مش هيقدر يستحمل طول العمر. ده بقى بالنسبة لورشة ميكانيكا ولا نجارة ولا الحام ولا غيرها من الورش. إنما بقى عندنا في الشارع يقوم واحد من الجيران عامل زريبة في الشارع. إيه؟ بتقول إيه؟ زي ما سمعت حضرتك، زريبة، وبيربي فيها مواشي في وسط المنطقة السكنية المتفرعة من كورنيش النيل في حي وراء الحضر. لا، اللي بتقوله ده صعب جدا ولا يمكن السكوت عليه أبدا. بسرعة يا صبحي، بلغ قسم الإشغالات وخليهم يجهزوا معدات الإزالة عشان نطلع فورا نعاين ونعمل إزالة. أما حاجة غريبة والله هي حصلت. بسرعة يا ابني، الناس دي من حقها تعيش في هدوء وتتنفس هوا نظيف. وانبسطنا وروحنا وانتظرنا البهوات بقى ينزلوا ويرحمونا من اللي بيحصل في المنطقة، لكن فات يوم والأيام والشهور ومحدش نزل ولا عاين ولا زال ولا سأل فينا. نعمل ايه بقى واحنا لا مستحملين المنظر ولا الروائح الكريهة في المنطقة؟ وبعدين غير ده كله، هو احنا مش من حقنا بما اننا عايشين في منطقة سكنية تبقى منطقة سكنية وبس؟ هو يعني ايه تتعمل زريبة في وسط منطقة سكنية؟ دي الارياف ما عادش فيها الكلام ده. دي شكوتنا يا سادة مسؤولين في محافظة الجيزة، واملنا تساعدونا وتحلولنا مشكلتنا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ سليمان